بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم هو سؤال مهم جدا، وهو: ما هو السبب الذي جعل المعطلة ينفون الصفات؟ والمعطلة كما تقدم ربما يكون ذلك يعني ينطبق على من يعطل الأسماء والصفات كاملا، أو يعطل الصفات دون الأسماء، أو يعطل بعض الصفات ويثبت بعضا. المهم، ما هو السبب الذي يجعل هؤلاء المعطلة ينفون الصفات؟ ما هو السبب الذي يجعلهم يقولون الله ليس بمتصف بصفة السمع ولا بصفة البصر، وليس متصفا بصفة الاستواء ولا بصفة يعني الغضب ولا بصفة الرحمة ولا بصفة اليدين ولا؟ ما هو السبب؟ الجواب: لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه. هذا هو الذي جعلهم ينفون، لأنهم يعتقدون أنهم إذا أثبتوا الصفة فإن ذلك يستلزم أنهم شبهوا الله بخلقه. فمثلا يقولون في أنفسهم: لو أثبتنا أن الله سميع إذن شبهنا الله بخلقه. لأنهم مباشرة يتخيلون، إذا قالوا الله هو السميع يتخيلون في رؤوسهم ويقوم قائم التشبيه في قلوبهم، التمثيل والتشبيه. إذا قالوا كلمة السميع أو البصير يتخيل سمع المخلوق وبصر المخلوق واستواء المخلوق وغضب المخلوق ورحمة المخلوق وهكذا. فهو يظن أنه إذا أثبت الصفة فإنه يستلزم من ذلك أنه شبه الله بخلقه. فإذا هم ما عطلوا إلا وقد مثلوا. هذه فائدة مهمة، ما عطلوا الصفات إلا وقد مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وشبهوه بخلقه، فقالوا إذن نعطل هذه الصفة لأن الله لا يشبه خلقه. إذن كل معطل ممثل أو مشبه، كل معطل ممثل أو مشبه. لماذا؟ لأنه لم يعطل هذه الصفة إلا وقد تخيل في نفسه أنها تشبه صفات المخلوقين، ولهذا نفاها. وما هو الرد عليهم؟ السؤال الثاني: ما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم من عدة أمور. أهم الردود عليهم أن نقول لهم: لماذا تثبتوا لله ذاتا؟ يعني نقول: هل أنتم تثبتون أن الله له ذات؟ إن قالوا لا أنكروا وجود الله، وهذا كفر لا يقوله إلا الملاحدة. لو قالوا لا نثبت أن لله ذاتا، وهذا شيء لا ينكره إلا الملاحدة. فإذا قالوا نعم نثبت لله ذاتا، نقول لهم: إذن على كلامكم أنتم شبهتم ذات الله بذات المخلوقين. أنتم إذن أثبتتم الذات لله، إذن أنتم شبهتم الله ومثلتم الله بذات المخلوقين. فإذا قالوا لا، هذه ذات الخالق سبحانه تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين، قلنا لهم: فيلزمكم أن تثبتوا صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. انظروا ما أسهلها هذا لو كانوا يعقلون. نقول لهم: ما دام أثبتتم أن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فأثبتوا أن لله صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين. وهذه قاعدة عظيمة يسميها أهل العلم: القول في الصفات كالقول في الذات. هذا معناها، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني الذي ستقوله في الصفات هو الذي تقوله في الذات. فأنت إذا قلت أنك أثبتت لله ذاتا تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين، نقول له وقل في الصفات كذلك، أن الله يتصف بصفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا أثبت لله سبحانه وتعالى الرحمة وأثبت له الغضب، لأن الله يقول وغضب الله عليهم، الله هو الذي وصف نفسه بهذا، ويقول الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، يصف الله نفسه بالرحمة ويصف نفسه بالاستواء على العرش ويصف نفسه بصفاته العليا، فنقول له اثبت هذه الصفات إثباتا يليق بجلاله لا تشابه صفات المخلوقين. إذن القول في الصفات كالقول في الذات، فكل معطل ترد عليه بهذه القاعدة المهمة، أنك تقول له إذا قال ونفى الصفات تسأله هذا السؤال، تقول هل تثبت أن لله ذاتا، هل تثبت أن لله ذاتا؟ فإن قال لا، بهذا ما يستطيع أن يقول لا، معناها أنكر وجود الله. لو قال لا ليس لله ذات، معناها أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. وإن قال، لأن ما أحد ينكر الذات الإلهية إلا الملاحدة، فإن قال نعم لله ذات، نقول هل ذات الله مثل ذات المخلوقين؟ كيف تثبت لله ذات والمخلوق له ذات؟ هل ذات الله مثل ذات المخلوقين؟ فإن قال لا، الله سبحانه وتعالى ذاته تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين، نقول له فكلامك هذا في الذات قل مثله في الصفات، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين بل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الرد الأول، وهذه القاعدة المهمة، القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. الرد الثاني أن يقال، يعني لهؤلاء الذين يعطلون الصفات، يعني جميعا الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى كلها، نقول لهم ليست هناك ذات إلا وهي متصفة بصفات، ما فيه ذات إلا ولها صفات، أقل شيء أنه لو لم تثبت لها إلا صفة الوجود، لو لم تثبت لها إلا صفة الوجود. فأنت تقول هل تسأله نفس السؤال سؤال آخر، تقول هل الله سبحانه وتعالى له ذات؟ بلا شك أنه سيقول نعم. قل هل هذه الذات أن تثبت لهذه الذات أنها موجودة؟ لأن لو قال لك لا ليست موجودة هي معدومة لرجع إلى الإنكار، إنكار الذات. فإذا قال نعم هذه الصفة موجودة، تقول وصفات الخلق موجودة، إذن أنت شبهت الله بخلقه، فيقول لا، هذه يعني هذا الوجود يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنقول له قل كذلك في الصفات. وأيضا نذكر له تلك القصة التي ذكرناها لكم قبل أيام، وهي ما ذكره حماد بن زيد رحمه الله أنه قال مثل الجهمية، الجهمية هم الذين ينكرون الصفات، كقوم قالوا في دارنا نخلة، قالوا في دارنا نخلة، فنحن قلنا لهم هل لها سعف؟ قالوا لا. قيل هل لها كرب؟ قالوا لا. قيل هل لها رطب وقنو؟ قالوا لا. قالوا لها ساق؟ قالوا لا. قالوا إذن فما في داركم نخلة، إذن ما فيه نخلة ما دام ما لها ولا صفة، كيف نخلة ولا لها ساق ولا لها غن ولا لها عذق ولا لها سعف ولا لها شيء؟ إذن ما في داركم نخلة. فأنتم إذا أثبتتم ذاتا مجردة عن الصفات، ليست هذه موجودة، أن هناك ذات وليست لها صفة، لو لم يكن لها إلا صفة الوجود، فنحن نقارركم بهذا، نقول لكم هل ذات الله موجودة؟ إن قالوا نعم، نقول كيف تثبتون هذا الصفة، صفة الوجود والمخلوق أيضا موجود، إذن شبهتم الله بخلقه. فإذا قالوا لا هذا وجود الله وليس وجود المخلوق، نقول نعم، إذن أثبتوا صفات الله الأخرى التي اتصف بها سبحانه وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين. فهذه والله أن الحق واضح، لكن الله يهدي للحق من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى لحكمته. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وإلا فهي واضحة، وما أسهلها أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، يثبت لله ما أثبته لنفسه، ويعني ويثبت لله الأسماء والصفات التي تليق بجلاله لا تشبه المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.